هذه إن شاء الله الفرائض لزيد تصور، وأيضا من سنن سعيد منصور إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله نذكر مذهب زيد ومذهب علي ومذهب ابن عباس الفرائض ومن عليه من العلماء قليلا قليلا، لكن ينبغي الإنسان يأخذها بجد، اللي بس يسمع في الدرس وينسى ما يحصل شيء، اللي يريد أن يجد هذه فرص أحيانا ما تتكرر، أن يأتيك فرصة أنك تتعلم الفرائض وتزكو في كتاب الله إن شاء الله في الدرس القادم. بالنسبة للتوحيد كنا نقرأ في التوكل، صلى الله عليه وسلم متوكلين إن الله يحب المتوكلين، وذكرنا أن التوكل أعظم التوكل، التوكل في إقامة الدين، التوكل على الله في إقامة الدين وإحياء الملة ونعش الآثار. وذكرنا كلام الأنبياء أنهم دائما في التوكل في إقامة الدين يتوكلون على الله عز وجل، يقولون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. وقال هود إني توكلت على الله ربي وربكم، والآيات اللي ذكرناها. وقالت الرسل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. وصلنا إلى رقم 6. نعم. قال الشيخ حفظه الله والتوكل على الله أعظم صفات المهاجرين الصادقين، وقول الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، التوكل على الله من صفات المؤمنين خاصة عامة، وأيضا من صفات المهاجرين خاصة، لأن المهاجر يخرج من أهله وطنه وعشيرته وماله ومسكنه، مساكن يرضونها، ويخرج إلى بلد جديد وأمامه يعني مثل ما يقولون الآن أمامه شيء مجهول، ما يدري إيش أمامه، لكنه خرج لله وذاهب إلى الله كما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي. فلذلك سلاح المهاجر الصادق حتى يثبت في هجرته ويتوفق في هجرته لابد أن عند الهجرة يكون معه جزاك الله يكون معه هذا السلاح، وهو الصبر والتوكل. فإذا فقد المهاجر أحد هذين السلاحين نقص من هجرته بقدر ما فقد، وقد يرجع على عقبيه إذا كان ما عنده صبر توكل على الله عز وجل. لأنك أنت الآن كما قال ابن مسعود كما قال عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن بن عوف عند قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال والله كنا في بطاح مكة وأثرياء وبين أقوامنا وبين عشائرنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهاجر إلى أرض ضيقة بين حرتين، معايشها ضيقة، تجارتها ضيقة، وأهلها ماسكين مزارعها، يعني داخلين في منطقة زراعية ومحجوزة آباء عن أجداد عن قرون، وما في شيء، ما في مجال، ليست مثل مكة ولا يقصدها الناس مثل مكة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك مكة وما فيها من أموال ومساكن وتجارات وازدهار واتيان الناس إليها، حتى أسواق العرب كلها حول مكة، وفي موسم الحج عكاظ ومجنة وذي المجاز كلها حول مكة. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهبنا إلى المدينة طاعة الله ورسوله هجر، وجدنا ضيق في أول أمر، ثم جاء الله بالسعة، وسع الله عليهم سعة ليست في مكة، حتى أنهم ملكوا في الشام وفي العراق وكذا، حتى أنه مثل عبد الرحمن والزبير وطلحة وطائفة وعثمان وغيرهم، يعني ماتوا يملكون أموال طائلة وعقارات كثيرة كما قال تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فالمهاجر محتاج جدا، يعني أكثر من غيره من المؤمنين إلى التوكل على الله عز وجل، لأن الآن هو في رهان أنه أترك شيء مستقر، بلد، وطن، عشيرة، أموال، مساكن، وآتي أبدأ من جديد، وكون معارف من جديد، وكون أموال من جديد، وكون مساكن من جديد. هذا لابد توكل عليه، سواء الهجرة الكبرى أو الصغرى، حتى الصغرى. الصغرى مثلا قد تكون مستقر في بلد لك مساكن ترضاها، ولك تجارة تخشى كسادها، ولك أموال، ولك أولاد، ولك عشيرة، ولك، لكن وجدت أن البلد هذا ما يساعدك في أمر دينك، ولو كان من بلاد الإسلام ما يساعدك في أمر دينك، نقص مو بزود. وفيه بلد آخر لا يساعدك في دينك أكثر، فتترك هذا لا شك أنه يحتاج توكل، لأنك أنت تبدأ من جديد، عندك بيت قائم تروح تبني بيت من جديد، عندك معارف ذهبوا يأتون معارف آخرين، عندك أموال تنشئها من جديد، عندك، فتحتاج التوكل. واضح إن فيه نوع مغامرة، لكنها مع الله عز وجل ليست مغامرة، يقين. لو كانت مع غير الله كان مقامرة ومغامرة ورهان، والناس أيضا ينظرون فيك، ممكن يشمتون بك، يقولون شوف المسكين هذا ترك المستقر وذهب يضيع نفسه، كما يقول الشيطان في حديث اللي في النسائي، يقول يقعد الشيطان لابن آدم بأطرقه إذا أراد أن يوحد، وإذا أراد أن يهاجر قال تترك أهلك ووطنك ومالك وعشيرتك تذهب إلى قوم لا يعرفونك، وإنما المهاجر كالفرس في الطول، يعني مثل الفرس المربوط محدود التحرك، الآن محدود حتى بالأنظمة وبالرسوم وبغيرها كالفرس في الطول، لكن الله عز وجل يعطيه. والسلاح الآخر الصبر، أي مهاجر يضعف توكله أو يضعف صبره قطعاً قطعاً ستضعف هجرته أو ستختل، لا بد صبر، والله عز وجل لا بد أن يفتن المهاجرين والمؤمنين، لأن الله عز وجل يقول حسب الناس أن يقولوا آمنا، ومثلها آثار الإيمان، حسب الناس أن يقولوا هاجرنا وهم لا يفتنون، أجل بيكثرون المهاجرين، ما عاد يدرى مهاجر مقيس من مهاجر لله، من يكثرون يأتونك أمواج هائلة، ما عاد يدرى لجال الدنيا ولجال الآخرة، لكن من حكمة الله أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والله كل سيفتن. ليش؟ لماذا يفتنون؟ يعني الفتنة هي النار عند العرب، ذوقوا فتنتكم، يدخل في الكير حتى يخرج الذهب الأحمر ويذهب المغشوش، الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ومتاع زبد مثله. لماذا يفعل الله هذا؟ أو لماذا شرع الله هذا؟ قال أن يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في دعواهم الهجرة، دعواهم الجهاد، دعواهم العلم، دعواهم الإيمان، وليعلمن الكاذبين، يعني سيظهر العلم للوجود واللي هو يعلمه سلفا. إذن هذه الفتنة لا بد منها، يعني لا بد أن يأتيك شدة، لا بد أن يأتيك أنظمة، يأتيك رسوم، يأتيك ضيق، يأتيك كذا، يأتيك أشياء، لكن ما تتخطاها إلا بالصبر والتوكل. فمن صبر على ما وتوكل على الله عز وجل، الله وعده والله لا يخلف الميعاد، وأن تتوكل على الله حتى في تحقيق وعده. قال لنبوئنهم الذين هاجروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والله في الدنيا قبل الآخرة. ومعنى نبوئ غير نعطي، نبوئ غير نعطي، وش معنى نبوئ؟ نمكن، اتخذ فلان مبوئا، يعني تبوأ فلان المنصب الفلاني، يعني تمكن منه. إذن هم سيتمكنون ويتبوؤون أمكنة في حسنة الدنيا. إبراهيم لما هاجر قال عز وجل آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولكن حسنة الدنيا اللي يتمكنون منها الله اللي يحكمها وهو اللي يختارها. لا تظن أن حسنة الدنيا أن مال مثلا أو منصب أو لا، الله يحدد لك حسنة الدنيا، لو ما يأتيك إلا السعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعة في دينه وسعة في دنياه وسعة في خلقه وسعة في جسده وسعة من كل وجه. يعني لما كان في بلاد الشرك في ضيق حتى في الصلاة، ما يدري وين يصلي وراء فلان، هذا صوفي هذا جهمي هذا شيعي هذا فلان، يعني في ضيق حتى في الصلاة، التوحيد ما يقدر يظهره. فإذا ما هو عدة المهاجرين؟ الصبر والتوكل، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. وعدهم الله المهاجر خاصة أن يدخلهم مدخلا يرضونه، يدخلنهم مدخلا يرضونه. لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الهجرة الصغرى والكبرى لابد من صبر وتوكل. نعم. والتوكل على الله من أسباب سكن الغرفات، وهي منازل الصديقين، وقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. دائما إذا جاء في القرآن الغرف معناه نعل الجنة، لأن كلمة غرفة عند العرب تطلق على المنازل العالية، فكلمة الغرف معناه أعلى الجنة. ولذلك إذا أتتك في القرآن كلمة الغرف انظر في العمل، مثل آخر الفرقان قال تعالى: واجعلنا المتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هنا مثل الآية هذه اللي في آخر العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. طيب المؤمنين واللي يعملون الصالحات جاء في القرآن مطلقا أنهم من أهل الجنات وعلى درجات، فأنت الآن الآية هذه تحتاج تأمل، يعني معناها هذه ليست كل المؤمنين، لأن الغرف ليست لكل المؤمنين، مع أن أول آية عام: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرف، ليس كل المؤمنين، لأن الغرف أعلى الجنة. فالمؤمن يتفكر في القرآن، فلما قرأت اللي بعدها قال: نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكل. إذن هم طائفة من المؤمنين الصابرين تمام الصبر على الطاعة والمتوكلين على الله عز وجل، هم أهل الغرف. ولذلك حتى في الآية الثانية قال: أولئك يجزون الغرفة بماذا؟ بما صبروا، يجزون الغرفة، في الغرفة لهم. نعم. والتوكل على الله أقوى أسباب النجاة من كيد اللعين، وقول الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا أيضا من أعظم خصائص التوكل، إن أقوى أسباب دحر الشيطان وإفساد كيده التوكل على الله، لقول الله تعالى: إنه، الضمير يعود ليش؟ الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المتوكل على الله ما للشيطان عليه سلطان، يعني سلطان بمعنى أنه يؤزه المعاصي ويأمر بها، قد يصيب منه نصيب من الشيطان، لكن ليس له سلطان قاهر على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولون. شوف كيف الإيمان والتوكل من أقوى أسباب النجاة من كيد الشيطان، وسوسته وتسويفه تخويفه تحزينه. توكل على الله عز وجل، الشيطان يحزن يخوف، حتى مثلا في الهجرة أول ما يهاجر الواحد يأتيه الشيطان بخيله ورجله بالأسلوبين هذه: التخويف والتحزين، التخويف على ما أمامه والتحزين على من خلفه. فتجده في أول الهجرة يمر بضيق من وموجة عارمة من التخويف والتحزين، حتى في الهجرة الصغرى داخل بلاد الإسلام يخوفه: وينك رايح أنت؟ وشو وداك أنت؟ مهبول أنت؟ مجنون؟ وش القرار اللي اتخذته هذا؟ ويحزنه على من خلفه. ما الذي ينجيك من تخويفه وتحزينه ووسوسته ويرسل لك أمواج كذا من الوسواس ومن الهم ومن الغم ومن ما ينجيك إلا الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قل: اخسى عدو الله، أنا متاجر مع الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أصلا نفسي بيعها لله، هاجر أجاهد أقتل، اخسى عدو الله يندحر يروح يذوب مثل الذباب. أما إذا ما توكلت على الله ينفخ فيك ينفخ يحزنك ويخوفك ويرعبك وكذا لين ترجع لعقيدتك، هو اللي يريده. نعم. والتوكل على الله أعظم تسلية للمؤمنين، وقول الله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا ولوا مدبرين، إذا ولوا مدبرين، أعظم تسلية خاصة في أمر الدين. يأتيك معارض ويأتيك مستهزئ ويأتيك مشكك ويأتيك كذا، ما يسليك إلا أنك تتوكل على عز وجل في إقامة الحق. قال الله لنبيه لما كثرت عليه الضغوط والاستهزاء والشتائم والتشكيك والطعن في النيات، وش قصده، وإن هذا لشيء يراد، وش يريد؟ هو يريد ملك، يريد شيء، يريد شهرة، يريد، يعني يأتيك كذا موجة ما يخرجك منها أيضا إلا التوكل على زوجك. فقال الله لنبيه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تراك على الحق، بس اصبر، اصبر وتوكل. سبحان الله، ما يكاد يذكر التوكل إلا يأتي مع الصبر، حتى على الألسنة، حتى على اللسان. إذا جيت تقول توكل، اصبر دائما، مثل ما قال ابن مسعود، قال: لا يكاد يأتي الصدق إلا معه بر، ولا يكاد يأتي الكذب إلا معه الفجور. ألا ترون العرب حتى في جاهليتها يقولون صدق فلان وبر، ويقولون فلان كذب وفجر. فتجد هذا مقرون بهذا، الصدق مع البر، إن الصدق يهدي إلى البر. كذلك هنا لا تكاد تذكر التوكل إلا ذكرت معه الصبر. فتوكل على الله واصبر على الحق، إنك على الحق المبين. ثم سلاه فقال: إنك لا تسمع الموتى. هذول موتى تنفخ في رماد، ميت، هذا مثل اللي ينفخ في رماد ويريد النار. ها؟ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. تخيل واحد أصم ومدبر، تنادي تنادي، متى بيلتفت لك؟ هذا إذا بالصدفة يلتفت لك، ولا أصم ومدبر ما أسمعك. هذا حال المعرضين عن الحق. فأنت اصبر فقط وتوكل على الله. نعم. ومثلها قول الله تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا الإنسان ما صبر على الحق وتوكل على الله، ممكن أن يغير لأجل الناس. فقال: اتبع ما يوحى إليك، أصبر على الوحي ولو رفضه الناس، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم. ومثلها قول الله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كذلك هنا ما يسليك من أذى الكافرين والمنافقين بأصنافهم إلا التوكل على الله. فقال: دع أذاهم وتوكل على الله، هو اللي أعلم بنيتك، هو اللي أعلم بطريقك، هو اللي ينصرك، هو اللي ثبتك، وكفى بالله وكيلا. أي أيوة والله، كفى بالله وكيلا. نعم. ومثلها قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. هذا أيضا تسلية عظيمة، من يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه كل شيء. من ألقى همه وثقله عند الله عز وجل خلاص هو حسبه، إن الله بالغ أمره. يعني الله عز وجل يفعل ما يريد ويبلغ ما أمر، لكن على حكمته. من يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. ومثلها قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله فليتوكل المؤمنون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ما أحد يغلبكم، لكن توكلوا على الله واصبروا. نعم. ومثلها قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إن جنحوا للسلم فاجنح لها، ما قال فاجنح له، فاجنح لها وتوكل على الله، لأن يعني في احتمال أنهم يخدعونك، يظهرون السلمهم، فأنت توكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فإذا توكل على الله، يعني الله يعلم بنيتك ويعلم أنك تريد الخير للإسلام والمسلمين، اجنح للسلم، ولو أرادوا الخديعة حسبك الله، سيعثرهم الله ويمكر بهم. نعم. والتوكل على الله أعظم أسباب رفع الخلاف بين المسلمين. وقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ومثلها قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كذلك هو من أعظم أسباب رفع الخلاف، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم قال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أرجع حتى في الأحكام، أرجع إلى وحيه وأمره، وأتوكل عليه في الفهم، أتوكل عليه في العمل، أتوكل عليه في النية أني أريد الحق. فاللي يرفع الخلاف دائما هو هذا، لأن سبب الخلاف بين المسلمين ما هو؟ إما النوايا مختلفة، ولا الأفهام مختلفة، ولا العمل مختلف. النوايا، واحد يبغى الحق واحد يبغى الجدل، والفهم يختلفون. وش اللي يجمعهم؟ يجمعهم هو هذا، أنهم يتوكلون على الله عز وجل ويريدون هذا. وقال تعالى أيضا: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت توكل على الله. في حد للشورى وحد للقرار، والقرار ما يعضده إلا التوكل على الله. يقول الشاعر أظن المتنبي: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فأنت شاور، فإذا رأيت الرأي واضح اعزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة يوم أحد، المدينة خير، أنا رأيت في المنام أني أدخلت يدي في حصن حصينة، نجلس فيها ونحصنها مثل ما فعلوا في الأحزاب، ولن تضرنا قريش بشيء. فقال بعض اللي ما حضروا بدر وتأسفوا على بدر: يا رسول الله، نخرج لهم نقاتلهم ونفعل. أكثروا عليه جدا، ورأى أن أكثرهم يريد الخروج والقتال، ولو كان يريد المدينة حصن. أراد الله عز وجل هذا الأمر، دخل بيته خلاص الآن انتهى وقت الشورى وقرر نخرج لهم نخرج لهم. دخل بيته ولبس اللأمة عدة الحرب، لما دخل بيته ندم. شوف الآن مسألة القائد، إنه لابد القرار. قالوا: نحن زحزحنا رسول الله عن رأيه. وابن أبي قال: أنا سيد أهل المدينة وما يأخذ رأيي. لأنه أبي بعد يقول: والله يا رسول الله ما دخلها علينا أحد في جاهلية ولا في الإسلام إلا انتصرنا عليه في المدينة، وهو كان شيخ كبير. ولذلك رجع بثلث الجيش، دخل عليه الصلاة والسلام ولبس لأمة الحرب، وهم يتشاورون قالوا: أخطأنا، ليش نزحزح الرأي صلى الله عليه وسلم وكثرنا عليه؟ فلما خرج عليهم قال: يا رسول الله، نحن ندمنا على ما ألححنا عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. لا بد من كذا. فالآن فساد الرأي أن تتردد، حتى في أمورك البسيطة، شراء، في الشراء مثلا تجد بعض الناس كثير الاستشارة والتردد، فتجد ما يشتري شيء. لا، أنت صحيح الشورى طيبة، ثم إذا عزمت فتوكل على الله، لابد معه توكل، لكن قبله أسباب. نعم. والتوكل على الله مول الأولياء الأصفياء المستغنين عن الآدميين. ولذلك قلنا أن التوكل تراه أول الطريق وآخره، يعني الإنسان يترقى في التوحيد، يترقى في التوحيد حتى يصل إلى خلاصة التوكل، وهو الاستغناء عن الآدميين. طبعا ما في آدمي بيستغني عن الآدميين مطلقا، يعني ما يقدر الآدمي يحرث بنفسه ويصنع بنفسه ويخيط بنفسه ويطبخ بنفسه كل شيء، ما يقدر يسوي. لابد أن آدمي يساعد آدمي، لكن الميل والرغبة الألوهية، يعني التأله اللي هو احتاجهم بألوه انهم ينفعوني ويضروني يفزعوا لي كذا، لا، المتوكل على الله يصل في التصفية والتجريد والتفريد والتوحيد الى ان الآدميين يخرجون من قلبه، بحيث انه الحاجات الطبيعية هذه ما فيها بأس، لكن الحاجة اللي فيها ميل او خوف او رجاء او ضر او نفع انتهت، تنتهي من قلبه. لكن التوكل شيء عظيم، خلاص متوكل على الله عز وجل وماضي في أمري، وما أحتاج لهم، ما أحتاج لهم الحاجة اللي معها ميل ألوهية. يعني أما واحد يقول أنا ما أحتاج الآدميين مطلقا، هذا غير عاقل. إذا قال أنا ما أحتاج الآدمي مطلقا، هذا غير عاقل. نقول: خذ ثوبك بنفسك، واطبخ وزرع واصنع واحصد وسوي سيارتك بنفسك وسوي بيتك بنفسك، ما يمكن هذا، صح ولا لا؟ هذه أشياء طبيعية، لكن في أشياء ميل القلب، أني ألتفت للبشر، أبغاهم ينفعوني، أبغاهم يضروني، أبغاهم يحموني، أبغاهم، لا، هذه في التوكل إذا خلص وصفى ما حد يبقى للآدميين ثق بإبرة. شوفوا بعض النماذج النادرة في تاريخ بني آدم اللي خلص عندهم التوكل إلى أعلى مستوياته، بحيث أن الآدميين طلعوا كلهم من القلب وغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد، ما عاد فيه آدمي في القلب. يمكن آدم يفزع لي بين وبين، لكن القلب ما عاد فيه إلا الله عز وجل. هذا هو خلاصة التوحيد، إن الآدميين يخرجون من القلب ثم يغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد، مثل ما تخرج الدنيا. شوفوا مثلا النوادر هؤلاء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان آخر كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، ما فكر في الآدميين وقال حسبي الله ونعم، بل هم أصلا كانوا يبنون البناء هذا وهو موجود، ما انحاش ولا هرب ولا شيء، يتحراهم يخلصون عشان يلقونه في النار، لأنهم ما ألقوه كذا، أبنوا له بنيانا من غضبهم لآلهتهم، قالوا ما نحط له عودين تكفي الإحراق، لا، أبنوا له بنيانا وحطوا نار عظيمة تسقط الطير من السماء حتى تعلم آلهتنا أن غضبنا لها وانتصرنا لها. طيب الفترة اللي كانوا يبنون البنيان ويجمعون الحطب ويجهزون العملية الكبرى، إبراهيم وين موجود عندهم؟ ما راح ولا شيء، يعني أول شيء البلاد كلها شرك وهم فوضون أمره لله، بروح أشكي لفلان وأشكي لفلان، لا. ولما ألقوه كان آخر كلمة قالها حسبي الله ونعم الوكيل، هذا التوحيد. إذا قلنا إبراهيم الخليل هذا التوحيد، عاد البشر ما عاد فيه شيء أبدا، البشر وغيرهم في الأثر، حتى جبريل عرض له قال لك حاجة هو ذاهب إلى النار، قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فهو يعلم مكانه. هذا اللي نريد، حتى لو ما وصلنا إلى هالمستوى لن نصل إلى مستوى الخليل، لكن لسان يسعى أن يطلع الناس من قلبه، الناس اللي الميل الألوهي. واضح الفرق يا إخوان؟ الخوف اللي معه تأله والخوف الطبيعي، الرجاء اللي معه تأله والرجاء الطبيعي، هذا هو أصل التوحيد. التوكل اللي معه هذا هو اللي نسعى إليه، ما نكون موحدين حقا إلين يطلعون الناس من القلب، ما هو بطالعين من دنياك لكن بيطلعون من قلبك ويغسل أثرهم، مثل ما يطلع حب المال وحب النساء يطلع الناس والرياسة والشهرة والشرف، هذا نعمة كبيرة. وقال نبيكم، وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له، قالوا لأصحابه الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شوف كلمة فاخشوهم، هذا الخوف اللي مع تأله، خشوهم ولا حاولوا تنازلوا لهم ولا ميلوا إليهم ولا شوفوا ناس ثانيين تشتكون لهم يفزعون لكم ولا، يعني مثل هذا، فزادهم إيمانا وحسن ظن بالله ويقين ورضا توكل، وقالوا حسبنا الله. إيش معنى حسبنا؟ يكفينا، يعني ما نبغى أحد ثاني، يكفي هو الوحدة يكفي جل وعلا. هو مبني كما ذكرنا، مبني على حسن ظن بالله، ثقة وتفويض، يكفي رب العالمين هو الكافي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، نعم الوكيل جل وعلا، نعم المولى، نعم النصير، والله ما أحد استند إليه وخاب ظنه في الله عز وجل أبدا. كم من بشر علقت بأمالك فألقاك من حالق لأنك علقت أمالك بغير الخالق، لكن رب العالمين ما في أحد علق أماله به وخاب أبدا، ولا ما كل جدار تتكي عليه ويقوى، كم من جدار تتكي عليه وينهار بك إلا التوكل على الله عز وجل. نعم. وعن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت زينب وعائشة رضي الله عنهما، فقالت زينب أنا التي نزل تزويجي من السماء، وقالت عائشة أنا التي نزل عذري في كتاب الله عز وجل حين حمل ابن المعطل على الراحلة، فقالت لها زينب ما قلت حين ركبتيها؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، قالت لها زينب قلت كلمة المؤمنين، رواه ابن أبي الدنيا في التوكل. ولما برأها الله قالت لا أحمدكم ولكني أحمد الله، فردت الفضل لأهله. نعم. إذن عائشة لما جاء الإفك قالت حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاها الله بشيء ما توقعته. وش تقول هي في الحديث؟ تقول والله كان آخر أماني أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيها عذري وبراءتي، يعني آخر شيء وصل إليه خيالي رؤيا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أني بريئة. أما أن ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قرآن يتلى في المحاريب في المساجد إلى يوم القيامة، هذا ما كان. لكن هكذا اللي يتوكل على الله، اللي يتوكل على الله حق توكله يأتيه الله بأشياء ما تخطر على بال، فأنزل الله. ولذلك قالت لها زينب قلت والله كلمة المؤمنين. وبالمناسبة اقرأوا رسالة ابن أبي الدنيا في التوكل، هذه في نفس الموضوع، في ضمن رسائل ابن أبي الدنيا له رسالة في التوكل، يجيب لك قصص المتوكلين وأخبار المتوكلين. ولذلك عائشة رضي الله عنها هي أسباب الدنيا كلها تقطعت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان تظن إن علي الصلاة والسلام لا ظلمها ولا اتهمها ولا، لكنه يعني قال يا عائشة إن كنت قرفت شيء فتوبي فإن الله يتوب. قالت أرادت أبوها، ما قال ماذا أقول لرسول الله، أرادت أمها في الحديث الصحيحين قالت ماذا أقول لرسول الله، وكانت تبكي، قالت فقرص الدمع مني حتى ما بقي في قطرة، ذهب الدمع ولكن كبدي تكاد تنفطر، فقلت وكنت حديث عهد حتى بالقرآن، أردت اسم يعقوب ونسيت اسم، قلت والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان. شوف التوكل، والله المستعان على ما تصفون. إني أعلم أن هذا الكلام رددتموه شهر كامل حتى وقع في قلوبكم ما وقع، يعني على الأقل ظن، أو ولكن أنا ماذا أقول؟ أقول صبر جميل والله المستعان على ما تصف. ثم وجهت وجه الحائط ورجعت تبكي. فأنزل الله عز وجل البراءة في القرآن، فلما نزلت البراءة وتلى النبي صلى الله عليه وسلم الآيات قالت أمها قومي إلى رسول الله، فقالت هي من تمام التوحيد والله لا أحمده عليه الصلاة والسلام مع عظيم حق ولا أحمدكما أنتم، ولكني أحمد الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي جل وعلا. فالله عز وجل إذا أنت توكلت عليه حق التوكل يأتيك بأشياء ما تظن أن تحصل عشر معشارها، لا في الهجرة ولا في الإيمان ولا في الجهاد ولا في العلم، حتى التوكل على الله في طلب العلم يأتيك بأشياء ما تظنه إذا توكلت على الله وصبرت. عائشة كانت تقول إنما كنت أظن رؤيا، فأتى الله بقرآن يتلى في المحاريب وعند الأطفال والكبار والصغار إلى يوم القيامة، أن عائشة مبرأة من الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا حقيقة التوكل، حقيقة التوحيد، وأن يزيدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.